محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. قال: ويمكن إيضاح امتناع رجوعنا بالقوة إلى ما بالفعل إلى القوة بما في المبدأ والمعاد. عليكم السلام. لأنه تلاحظون الحديث كان يعتمد أكثر ما يعتمد على أن ما بالفعل لا يرجع إلى ما بالقوة. من أن النفس ما دامت تكون بالقوة يمكن لها اكتساب أي مرتبة شاءت حينما تعيش حالة القوة والاستعداد، يمكن لها يعني هذه الشأنية حصول هذا الأمر الفعلي تجعل النفس مستعدة لحصوله. هي معنى القوة، معنى الشأنية هو هذا الأمر، لمكان استعدادها قبل صيرورتها بالفعل شيئا من الأشياء المتحصلة. هذه حينما تكون بالقوة، لماذا تكون مستعدة لأي مرتبة شاءت؟ يقول: لأن النفس مستعدة، لأن النفس فيها الاستعداد قبل صيرورتها بالفعل شيئا من الأشياء المتحصلة. إذا صارت شيء من الأشياء المتحصلة، يعني احتوت على الفعلية، فشأنيتها الفعلية راح تزول من هذه الجهة، من جهة هذه الفعلية التي حصلت عليها راح تزول شأنيتها الفعلية. وأما إذا صارت مصورة بصورة فعلية، أما إذا تحققت فيها الفعلية ووصلت إلى هذه الصورة المعينة، صورة مثلا الإنسانية في هذه المرتبة، واستحكمت فعليتها واستحكم رسوخها أيضا، رسوخ الفعلية، تمامية الفعلية، وقوي تعلقها، تعلق تلك الصورة ولصوقها بالنفس. من النفس أول ما تبدأ قلنا أنه فيها استعداد، فيها استعداد لعدة أمور، لاختيار، فهذه حسب اختيارها هي راح تتطور تتكامل وتتشكل ضمن صورة من الصور. هم طبعا هنا يفصلون، يقولون إما تصير صورتها مثلا رحمانية أو ملائكية، أو تصير صورتها بهيمية، أو تصير صورتها سبعية، أو تصير صورتها كذا، يعني كأنه يفترضون هذه الحركة إما تصير باتجاه الحالة الحيوانية، الحالة اللي تعبر عن النهم والشهوات والرغبات، أو السبعية الحالة اللي تعبر عن التكبر والتسلط هذه النواجع، أو لا تصير مثلا إنسانية، لا هي تلك الحالات اللي تميز الإنسان عن غيره في عقله وتحكيم عقله، يعني إصابة عقله للواقع، يعني علمه بالواقع والحقائق الواقعية وتحكيم هذه الحقائق على سلوكه. بل لا بسوق الصورة، فاستقرت على تلك المرتبة. إذا استقرت على تلك المرتبة وبطل عنها استعداد الانتقال من النقص إلى الكمال، حينما تصل إلى هذه المرتبة، حينما تموت تصل مثلا إلى هذه المرتبة، يعني كانت قد بلغت إلى هذه المرتبة، ها هنا تتوقف. فإذا وصلت إلى هذا المقدار من الكمال، بعد لا معنى لأن ترجع مرة أخرى من جديد وتبدأ، لأن أصلا ما عدا استعداد هو كيف يمكن أن النفس تتغير، النفس تتغير، النفس تتكامل، النفس تتطور، تطور يعني نقصد الأعم من التكامل والتساقط، يعني نتيجة حركة، هذا النفس تتكامل أو تتطور متى فيما إذا عدها قابلية، فيما إذا عدها استعداد، إذا هي حصلت على فعلية معينة بعد ما عدها قابلية ما عدها استعداد، بعد ما كم المجال أصلا لتطور توقف. إذا هي تشكلت بهذه الصورة، يعني على سبيل المثال التقريبي للذهن، يعني مثال بس وضع الفكرة للذهن، أن الإنسان إذا كان عنده طين، هذا الطين يقدر يشكل به قابلية أن يشكل بأي صورة شاءت يد نحاته، صحيح؟ هو يقدر يصوره بتلك الصورة. أما إذا تيبس هذا الطين تحول إلى حجر، بعد ما يتمكن أنه في تلك الحالة، وقد يكون الحالة الحجرية أفضل من حالة الطين، يعني أقوى من حالة الطين، أكثر رسوخا، ولكن ما دام صار بهذه الصورة المعينة بعد لا معنى لأن يرجع مرة أخرى، صحيح؟ ها هنا النفس حينما تصل إلى هذه صورتها المعينة، هي كيف وصلت؟ لأن كان عندها استعداد. كيف وصلت؟ لأن كان عندها شأنية. كيف وصلت؟ لأن كان عندها قوة، صحيح؟ بالقوة. الآن إذا بلغت إلى حالة الفعلية بعد ما عندها قوة من ناحية هذا الأمر، فقوتها راح تنتهي، يعني هي استنفذت قوتها. وين؟ مو قوتها بمعنى طاقتها، لا، قوتها بمعنى شأنيتها واستعدادها بالمعنى الاصطلاحي للقوة، قوة مقابل الفعل. فهي هذه القوة استنفذت بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه. فإذا استنفذت بهذا الاتجاه ما عندنا مبرر أصلا، ما عندنا يمكن أنه تنتقل إلى اتجاه آخر. ليش ما يمكن أن تنتقل إلى اتجاه آخر؟ لأن هي ما عندها شأنية للاتجاه الآخر. فهي إذا انتهت شأنيتها وقابليتها، أو بعبارة أخرى نقول اختيارها انتهى، ما عندها إرادة، ما عندها اختيار، كيف ترجع من جديد؟ إذا مات الإنسان انتهى اختياره، انتهى قابليته. هذا هم ينسجم مع ماذا؟ مع الحقائق الدينية، أنه الإنسان إذا مات قامت قيامته، يعني بعد ما في مجال للتراجع. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، صحيح؟ بعد ما في مجال للرجوع. احنا نريد نناقش الآن الظواهر ونتحدث بالفيزياء على أساس القوة والفعل، حتى بعد نسأل عن الماء وعن الطين وعن كذا. المهم هي القضية، قضية الإنسان نناقش. فإن الرجوع إلى الفطرة الأولى والعودة إلى مرتبة التراب والهيولة يعني، أو الهيولة يعني بالهمزة أو بالنون، نعم اي نعم، الهيولة يعني المادة الأولى في المصطلح الفلسفي، كما في قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، يقول هذا مجرد تمني أمل مستحيل، كما مر سابقا نتحدث هو السيد عن هذه المسألة، والمحال غير مقدور عليه، المحال خارج عن القدرة. ومو نقول أنه كيف قدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن تنال هذا الأمر، إذا كان هو طبعا محال فلا يكون، يعني يكون غير مقدور عليه، واضح إن شاء الله. المهم في هذا البحث أنه مرتبط بقوانين، يعني شوفوا هذا البحث إلى جذور، يعني إلى أصول موضوعة فلسفية، منها ما يعتمد على ماذا؟ على القوة والفعل، باب القوة والفعل. ومنها وهو الأكثر ما يعتمد على علم النفس في الفلسفة، علم النفس الفلسفة، يعني الفلسفة أيضا من جملة فصولها وبحوثها أو مقاصدها مقصد النفس. فهناك في النفس تطبق تلك القواعد، قواعد الحركة والقوة والفعل. هذا البحوث، بحوث تمثل بحوث فوق، يعني بحوث نازل عن تلك البحوث الفوقية اللي تعتبر تأسيسات ومصادر لهذه النتائج. طبعا احنا لو كان البحث العقائدي ولو الفرعي ولو الجزئي المحدود نتوقف عليها لكنا بقينا ايام وايام حتى نستكمل هذه المقدمات حتى نصل الى وضوح. ولكن انتم تلاحظون البحث ها هنا في احد ادله المعاد وهو دليل العداله، صحيح؟ دليل العدالة حينما استدل به المصنف على المعاد استدل به كدليل من الأدلة التي تثبت المعاد في الجمع، أشبه بدليل الحكم. إشكال التناسخ طرح من أجل ماذا؟ لا من أجل إبطال المعاد، من أجل إبطال هذا الدليل، أن هذا الدليل قد يمكن الوصول إلى العدالة من خلال التناسخ، وهكذا كان البحث كما بينا بالأمس. أصل التناسخ باطل بسبب ماذا أو بدليل ماذا؟ بدليل الأديان، كل الأديان هي تنفي التناسخ، الأديان هي مبتنية على الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني ماكو تناسخ، يعني أن كل نفس هي إلها قيامتها وإلها يومها الآخر. أما هذه العودة والرجوع والتكرر هذا الأديان ترفض، يعني تقول هذا الأمر ما متحقق. فمن خلال هذه الحقيقة الدينية احنا راح نتخلص من احتمال التناسخ، هذا اول. فاذا احتمال التناسخ كاشكال يقال في قبال دليل العدالة هذا راح يكون باطل علميا. ليش؟ لان احنا عندنا من خلال الاحاديث الواردة مثلا عن الائمة صلوات الله عليهم، بل من خلال عامة الاديان اصلا نظرية التناسخ ما تعتبر من النظريات الدينية، وانما تكون عندها أولئك الذين لا يعتنقون دينا، لا يلتزمون دينا معينا. واضح إن شاء الله. بعد هذا دخلنا في هذا الموضوع، هذا الموضوع إيش كان؟ كان المناقشة الثانية لإشكال التناسخ. المناقشة الأولى انتهينا من عزة وهي بحد نفسها تامة. المناقشة الثانية لإشكال التناسخ ماذا كانت تتحدث؟ تتحدث عن أن التناسخ بحد نفسه محال، صحيح؟ هذا يتوقف على بعض الأصول الموضوع، واضح إن شاء الله. الآن ندخل في المناقشة الثالثة على إشكال التناسخ. نقول حتى لو سلمنا بالتناسخ فيبقى دليل العدالة يبقى كام، حتى لو سلمنا بالتناسخ أنه هذا التناسخ حقيقة موجودة متحققة بالخارج، مع ذلك دليل العدالة يبقى كام ويثبت لنا المعاد. فوين صار هذا البحث؟ ما صار متوقف عليه دليل من الأدلة، وإنما غاية ما يتوقف عليه إشكال من الإشكالات التي احتملت في قبال أحد الأدلة، مو في قبال قضية حقيقة من الحقائق، في قبال دليل من الأدلة على المعارض. واضح إن شاء الله. وهذا الإشكال له ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه هذا باطل كما تقدم. الجواب الثاني هذا الذي يقول أن التناسخ محال. الجواب الثالث الذي ندخل إليه الآن إن شاء الله. فشرح يكون هذا الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة شو يكون؟ يكون متوقف على أصول موضوع فلسفي. هل تلاحظون أن البحث عند هذا الحد يستحق الآن أن نوقف بحثنا في موضوع، وأنه مثلا نبقى لمدة مثلا في 20 محاضرة على أقل تقدير ناقش تلك المقدمات؟ ما راح يتوقف عليها فرد بحث واضح، يعني ما متوقف عليها مقدمة عقائدية مثلا إبطال الدور بالتسلسل، لا، هو دليل من الأدلة على وجود الله يتوقف عليه. فإحنا هذا الدليل هو مباشرة وإلا يبطل الدليل. إحنا نروح نبحث عن هذه القضية بحذافيرها بخصوصياتها، الإمكان والامتناع والوجود أيضا هذا يتوقف عليه كثير من البحوث العقائدية، نبحث بس بحذافيره بتفاصيله. أما هذا راح يكون فرجين محدود ما تتوقف عليه جادة البحث الرئيسية، جيب محدود من جوب البحث مو أكثر، ليس إلا هذا، ما راح يستحق أنه ندخل بالتفاصيل. واضح إن شاء الله. فلا نعتبر أنه حينما نجد بعض الأمور بها أصول موضوعة نقول عزيز هذا ما صار واضح، إن عندنا بحث عقائد، هذا العقائد مو تؤخذ كعلم فقط وإنما تؤخذ كمنهج الإنسان ولازم يعتنقها، لازم يؤمن بها، شلون يبقى بها شيء غامض؟ لا، هذا الغامض مو بالجانب العقائدي، هذا الغموض في جواب على إشكال على دليل من أدلة المعارض، في جواب على إشكال. ما هو الإشكال؟ إشكال التناسخ. الإشكال على ماذا؟ على دليل، مو على أصل المعارض، على دليل من أدلة المعارض وهو دليل العذاب. وعندنا أجوبة أخرى، أولا فهذا الإشكال راح يبطل من خلال الأجوبة الأخرى. وعدنا أدلة أخرى فحقيقة المعاد راح تثبت من خلال الأدلة الأخرى. فإذا هذا ما راح يصير شيء يستحق أنه نتوقف عنده، هو كأمر علمي لا ضروري توقف عنه، ما نريد نقول أن هذا مو مهم، ولكن لنعتبر هذه الأصول الموضوعة سبب في مثلا توقفنا، اشتباهنا، ضبابية مثلا العقائد اللي احنا نعتقد بها، كيف هذا يعتمد على اصل الموضوع تحويل على غائب، احنا لازم نعتقد، لا هذا كله ما له معنى انه الانسان يفكر لي في هذا المورد. والله الله ان شاء الله المقصود. نعم نعم وين اذا طلعوا اذا راح يصير بحث في ان كان المعاد مثلا احنا هنا نذكرنا، احنا في مورد اخر ذكرناه من باب نريد نميز بين المعاد المطلوب اللي نريد احنا نثبته وبين التناسخ كفكره كمفهوم انه هذا اليوم الاخر هذا العالم الاخر يكون تناسخ لو لا يكون معاد، من باب التفريق يعني من ناحيه المفهوم من ناحيه التعريف، مو انه استشكل او على انه كيف يكون معاد واحنا عندنا تناسق، ما تقدم هذا الاشكال ولا الى معنى من يمكن ان يصير تناسق ومعاد. شو من معنى يصير تناسق متكرر في هذا العالم ثم بعد هذا يصير معاد؟ كل ما نعمل موجود يعني اصلا ما دي مانعيه من المعاد تناسق حتى لو ثبت، حتى لو وقع، مو انه لو ثبت ان كان فقط. هذا مضافا، هذا إشكال آخر على ماذا؟ على هذا الجواب آخر على إشكال التناسخ على دليل العدالة. هذا مضافا إلى احتفاف الدنيا بأنواع المصيبات والآلام التي لا تكون معها لائقة لجزاء الأولياء والأنبياء والصالحين. أصلا هي الدنيا طبعت على سبب، والإنسان في طبعه أيضا طبع على أنه يريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. طبعا هذا إحنا راح نستنبط من عنده دليل آخر على المعاد في بحث آخر إن شاء الله، ولكن إجمالا ماذا؟ إجمالا أنه اللي يناسب الإنسان اللي يحقق طموح الإنسان أو اللي يناسب جزاء الإنسان والإحسان إليه، هذا الإنسان المحسن الذي لابد أن يجازى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا المحسن حينما يجازى لا معنى لأن تكون هذه الدنيا، خصوصا أولئك المحسنين بتلك الدرجات العليا من الإحسان، أن يكون هذا الوضع الدنيوي الحالة الدنيوية مهما كانت أوضاعها أن تكون هي هذه بحد نفسها هي جزائنا. لماذا؟ لما تقدم أنه إحنا عندنا فرد مراتب من الإحسان مراتب عالية جدا، الدنيا كلها لا تسع، لا تسع جزائها. مثل ماذا؟ مثل إحياء كما هو مثل ألف ألف نفس، صحيح؟ دفع مثلا المرض عنهم، الموت عنهم، أو لا الإحياء الأكبر، الإحياء الحقيقي لهم بهدايتهم. زين هذا كيف؟ تسع الدنيا جزاء مثل هذا الإنسان. والدنيا هي بطبعها ما مبنية على أنه يصير بها فرد واحد محاط بطوء من الإحسان والراحة والأطمئنان مثلاً النعيم والآخرين منفصلين عنه، لا، هذه قضية الحصول على الراحة ودفع الآلام في الدنيا والحصول على قدر معين من السعادة محكوم ومن ضوابط هذا العالم وقوانين هذا العالم محكوم بماذا؟ بالعلة والمعلول. انت قدرت تسعى تحصل منشأ من مناشئ الراحة حصلته، غيرك سعى ما حقق كل الامور اللي تحققتها ما راح يحصلها، او صادق فرد عائق من العوائق امامه ما راح يحصلها، وهكذا. فهذا اصلا عالم الدنيا هو لا يناسب ان يكون عالم جزاء، هذا واضح ان شاء الله. قد يكون من بعض الجهات بالنسبة لبعض الناس اللي احسانهم محدود وضعيف قد يمكن في عالم الدنيا من هذه الناحية عند الوقوف عند هذه النظرة قد يكون عالم الدنيا صالح لأن يكون جزاء، ولكن الآن احنا بالحقيقة راح يصير عندنا عدة نقاط في حقيقة الدنيا والجزاء تثبت أن الدنيا لا تصلح جزاء. النقطة الأولى هذه التي قلناها أنه قطعا بعض الصالحين اللي عندهم درجات عالية من الإحسان وأعمال الخير الدنيا كلها لا تسح جزاءهم. هاي النقطة الأولى. فإذا الدنيا هي ما تصلح للجزاء بشكل مطلق. بعض عندنا نقطة أخرى بدي ننبه لها، وهي أنه هذا حينما يجازى غير يكون جزاء، النقطة الثانية حينما يجازى غير يكون جزاء جزاء سعادة ونعيم وراحة، لو لا هو الجزاء اللي يحصل الإنسان بالدنيا باعتبار النعمة من النعم، وهو ما زال في دار المسؤولية ودار الامتحان ودار الابتلاء، فكل ما ينال نعمة من النعم راح تشتد مسؤوليته وراح تعظم النعمة عليه، فإذا يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى أكثر، فإذا هذا ما صار جزء، هذا صار زيادة في الامتحان. واضح إن شاء الله. الجزاء يكون بماذا؟ شخص هو حصل على درجة 100 في الامتحان يجازى، يجازى يمتحن مرة أخرى، يجازى يدرس مرة أخرى، يكون هذا جزاء؟ هذا مو جزاء، لا بأس، هو يدرس يستحق أن يدرس، صار عنده استعداد أكثر، صار عنده استعداد للامتحان أكثر، هذا ما نريد نمنع من عنده، ولكن هذا مو جزاء. ليش نسمي جزاء؟ ليش نغالط أنفسنا؟ الجزاء أنه يعطى إجازة لمدة، الجزاء أنه مثلا يدخل عليه السرور في أي أمر هو يرغب فيه ويرتاح إليه، يرتاح يتنعم يسعد مو يبتلى. هذا من يريد يعطي شيء قدر من السعادة في الدنيا، هذا المقدار من السعادة ما انفصل عن حقيقة الدنيا. بماذا؟ ما انفصل عنها بحيث هذا بعد ما راح يصير هو بنفسه منشأ لعظم المسؤولية وشدة الامتحان والابتلاء، فما صار جزاء. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بعد أوضح. النقطة الثالثة يقول هذول العصاة، احنا الآن تحدثنا عن هذا الجانب الإيجابي عن أهل الخير والصلاح، العصاة حينما يعاقبون، العقاب اللي يتناسب مع العقاب بحيث يصلح أن يكون هذا عقاب لهذا الشخص اللي صدر من عند العصيان، أن يدرك العلاقة والارتباط بين ما يصيبه من إيلام وعذاب وما صدر منه باختياره من اعتداء وشر. أما أن تحدث القضية بشكل طبيعي بنحو ما يلتفت لعامة الناس، هذا ما راح يصير عقاب. حينما يعاقب المعاقب شخص هو كان قد ارتكب ذنب من الذنوب، فيجي واحد في وسط الشارع مثلا يضربه فرض ضربة شديدة من دون أن يقول له هذا جزاء على ذلك، يعتبر نفسه مظلوم. إذا ما أدرك الفرق، ما أدرك العلاقة والارتباط بين هذا العمل الذي صدر من عنده وبين هذا الأمر، حتى لو فرضنا الدولة استجنت، دولة استجنت عاقب العقوبات العادية من دون أن تقول له هذا سجنك ناشئ من ذلك، هذا أيضا هو ومن يقل على هذه الحالة يحس بأنه هذا شنو المبرر السجنة، يقول المبرر كذا، يقول كذا غيره يعرف، هذا ما راح يشعر نفسه أنه هو معاقب، ما راح يشعر نفسه أنه هو مغبون الحق، راح يشعر نفسه أنه مظلوم معتدى عليه، بينما هو من أهم وأشد مناشئ العقاب أن يشعر الإنسان أن ما هو فيه من عذاب هو بسبب ما جرته عليه شهواته إرادته الخبيثة اللي وجهته في هذا الاتجاه، بينما عالم الدنيا ليس فيه كل هذه العناصر كل هذه الأمور. فهل يمكن في عالم الدنيا نفسه أن يكون هو عالم جزاء؟ واضح إن شاء الله. وعليه فالتناسخ يكون غير صالح لسد باب الجزاء الأخروي أو باب الحاجة للحياة الآخرة التي يجازى فيها كل بحسب استحقاقه. هذا احتمال التناسخ الذي قيل في قبال دليل العدالة أن الله سبحانه وتعالى عادل، والعادل لا يمكن الظالم من الظلم، والعادل لا يسكت عن الظلم، عن الظلم حينما يصدر من الظالم في حق المظلوم، لابد أن يجازى، لابد أن يعاقب. زين، وكذلك المحسن لابد أنه ما يستوي وضعه مع المسيء، لابد أن يختلف وضعه يتميز، أو المحسن لابد أن ما يستوي وضعه مع غير المحسن والمسيء، لابد أن يكون له خصوصية، وإلا أيضا راح يكون شيء من غبن الحق، شيء من نكران الحق، حق المحسن. هذا الدليل اللي كان يستوجب عندما نرى عالم الدنيا نقول عالم الدنيا ليس فيه مجازات. دليل إشكال التناسخ كان وين يناقش؟ ما يناقش بأصل خبرة الجزاء، يناقش بأن هذه القضية أن عالم الدنيا ليس فيه جزاء، كان يناقش به صحيح؟ يعني هو كان يريد يناقش هذه الفقرة من الدليل. احنا نقول الله عادل، هذه الفقرة عالم الدنيا ليس فيه مظهر لعدالة الله بشكل كامل، يعني مو واضح انه واحدة من ننظر لوحدة ما يتناسب مع عدالة الله. إشكال التناسخ كان شو يقول؟ يقول لا، عالم الدنيا يمكن أن يستوعب عدالة الله سبحانه وتعالى. حينما نفكر نقول نسلم بالتناسخ، يبقى عالم الدنيا صالح لأن يستوعب العدالة الإلهية، لو لا يبقى هو قاصر عن استيعاب العدالة الإلهية. العدالة الإلهية يحتاج لها عالم آخر، هو عالم جزاء، هو عالم مجازات. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا العبارة، العبارة بها مثلا كالروفر، يعني توضح فكرة ثم توضح فكرة ثانية بالأثناء ثم ترجع للفكرة الأولى وهكذا. الآن أنت المهم صارت واضحة، عندنا ثلاث نقاط، هذه النقاط هي تمثل مناشئ قصور الدنيا حتى بناء على التناسخ، قصور الدنيا عن استيعابها للعدالة الإلهية. الآن يبين المنشأ الأول، هذا مضافا، هذا طبعا الجواب الثالث راح يكون الجواب الثالث ضمن عدة نقاط. الجواب الأول أنه التناسخ باطل كما قرر ذلك الأدلة. الجواب الثاني أن التناسخ محال. ما هو الدليل على امتناع التناسخ؟ مجموعة أدلة صحيح؟ ليه كانت تناقش هذه القضية؟ ثم الجواب الثالث، نعم هذا الجواب الثالث هو يتشكل من ثلاث نقاط، كل واحدة من أدنية تصلح أن تثبت هذا الأمر الثالث مستقلا. الجواب الثالث يقول الدنيا حتى لو سلمنا تنزلا بوجود التناسخ ووقوعه، مو فقط بإمكان، حتى لو سلمنا بوقوعه فهو لا يجعل الدنيا صالحة لاستيعاب العدالة الإلهية. هذا مضافا لاحتفاء الدنيا بأنواع المصيبات والآلام التي لا تكون معها لائقة لجزاء الأولياء والأنبياء والصالحين. هذا الأمر يتوضح حينما يتضح ماذا؟ عظمة ما قدمه هؤلاء. إذا لا احنا ما نستوضح عظمة ما يقدمه الإنسان، قد يمكن أن يقال الإنسان قد يبقى يقول لا نعم قد يمكن في الدنيا أنه هذا يحصل جزاء، يحصل ملك عظيم، يحصل مال وفير، يحصل عافية وسعادة وكذا، قد يمكن من هذا. أما هذا الإنسان اللي يصدر من عنده هذا مثلا واحد أحيا نفس من النفوس، هذا قد يستحق جزاء دفع عنها الموت. فإذا واحد أحيا أنفس من بالملايين، فإذا واحد قدم ما هو أهم من الإحياء المادي وإنما أحيا روح ذلك الإنسان وأيقظها ونبهها لأمر هو أعظم من كل الحياة وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والحقائق، هذا ما في إشكال به من خلال أن ما عدنا من خلفية عقائدية، ما في إشكال بأنه هذه أهم من إحياء، يعني دفع المرض ودفع الموت. فإذا هذا أحياء هذا الشيء لا متناهي أو شبه لا متناهي، الشيء الكبير جدا على الرقم الهائل من تلك النفوس، زين هذا كيف يجازى؟ يجازى بهذه الدنيا؟ هو هذا أصلا يصلح أن يكون الدنيا كلها تكون جزاء له؟ لو كانت الدنيا كلها ذهبة حمراء كما ورد في بعض التعبيرات أصلا لا تصلح لجزاء المؤمن. بل المناسب لهم جزاؤهم بما لا يحتف بهذه المكاره والمصائب، وهو لا يكون إلا الآخر إلا أو إلا في الآخر. على أن هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى اللي توضح قصور الدنيا، النقطة الثانية أيضا توضح قصور الدنيا، على أن مجازات الكفرة والعصاة بدون تنبيههم بما فعلوا في الدورات السابقة. بلحاظ ماذا؟ ليش دورات سابقة؟ نقول إحنا باعتبار قاعد نناقش القضية ونحن نسلم بالتناسخ، يعني عندنا دورات متعددة سابقة مرة، ليست بمجازات. هذا ما راح يصير مجازات، مجرد أنه هو يعاقب لأنه هو صدر من عنده، من عندما كان ذاك الجسد الفلاني صدر من عنده هذا القبر، هو ميت بالقبر، هذا يعتبر عقاب؟ ما يعتبر عقاب أصلا. يصير بآخر الكلام هو لا، كأنه بعدين بدأ له أن يضيف نقطة أخرى ثالثة لهاتين النقطتين. التلخيص رجع يلخص كل المطلب، فالتناسخ لا يمكن أولا، وعلى فرض إمكانه قامت الضرورة على خلافه ثانيا. الضرورة ولو من باب أنه دينية، ولو من باب لا الضرورة يعني لا يمكن هذا عقلي، قامت الضرورة على خلافه يعني من باب أنه الدنيا مثلا حينما نشهدها نجد أنها لا تسع هذا الحال. لا هو هنا يقصد قامت الضرورة يعني الدليل النقلي، دليل ديني. هذا مضافا، هذا راح يكون، راح يكون بيان للدليل الثالث على بطلان التناسخ، او على ان التناسخ حتى لو سلم لا يبطل دليل العداله. من تفسير العباره ليس الارباك، يعني العباره من تقرا فغلاتها كلها واضحه، بس من تريد تلملمها تجد فيها شيء من النوسان كما يعبرون. نعم لا بل هذا الحديث، لا هذا الحديث احنا نقرا شوف هذا راح يرجع بين النقاط كلها. نعم قال هذا مضافا، شوف هذا مضافا هي مرة أخرى، هذا مضافا إلى عدم مناسبتها للجزاء بالنسبة إلى الصالحين لاحتفاظها بالمكارم، هذا بينها. ثم وبالنسبة إلى الصالحين لغفلتهم عن المكافأة، يعني ما مثبتين أن هذا جزاء على هذا، قال ما راح يصلح عقاب له. هنا بين النقطتين اللي تبين راح تجينا النقطة الثالثة اللي تبين ماذا اشتناها عنوان قصور الدنيا عن استيعاب العدل الالهي. ومضافا الى ما افاد بعض اساتيذنا مد ظله من ان الجزاء هو النعمة المحضة التي لا يشوبها تكليف. هذه النقطة الثالثة اللي احنا بيناها، ان الجزاء اللي يناسب ان يكون هذا جزاء يعني هذا يعطى بلا مسؤولية، كلوا واشربوا هنيئا لما اسلفتم في الايام الخالية، مو كلوا واشربوا وتهيئوا لامتحان واختبار جديد. هذا يكون نعمة، ما نريد نسلب عنه النعمة، هو بعض الاحيان هو الابتلاء بالنسبة لهذا الشخص الذي يكون هو معدنة طيب، الابتلاء يكون بالنسبة لنا نعمة، وحتى قد يكون اللي معدنة سيء وخبيث حينما الابتلاء يفتح لباب على الرقي والنعيم، وهو ما يستفيد من هذا الباب، يبقى هو من ناحية المبتلي هو نعمة، ماكو مانع يعني نفتح له في فرصة، ونحن نعبر يقول له في فرصة جديدة، يقول له هذه فرصة جديدة إليك. الإمام الحسين الآن بدأ يستغيث مرة أخرى بكم يا أعداء الحسين، مثلا في يوم الفطر بدأ يستغيث مرة أخرى بكم، هذه استغاثتين هذه تمثل فرد دعوة جديدة للنجاة من النار، لو لم تكن لم تتحقق هذه النعمة، ولكن هذه النعمة وجدت، أعطيت فرصة جديدة، أعطيت مهلة إضافية لتتخلص من النار، ولكن مع ذلك هو الخبيث بقى مصر، وهو من بقى مصر يعني يعني هو ما استغل الفرصة. فكون الامتحان نعمة ما نريد نشكك فيه، لاحظوا ليس الخلط بالمفاهيم، الجزاء مو كل نعمة جزاء، وإنما الجزاء هو النعمة المحضة الخالية من التكليف، وهذا أمر يدرك الإنسان بوجدانه حينما تريد تجازي انسان مو تورطه او تبتليه او تختبره بقضيه اخرى جديده، من تريد تجازيه تقدم له شيء يريحه شيء يساعده، صحيح؟ وهذا موجود في سلوكنا العام العقلائي مو فقط في ارتكازاتنا العقليه الوجدانيه، هذا ما يعتبر جزاء. من ان الجزاء هو النعمه المحضه التي لا يشوبها تكليف ومسؤوليه، والنعم الدنيويه ليست كذلك، لان عالم الدنيا هو عالم التكليف، ما راح يخلو من التكليف، ما عندنا في الواحد يعطى فرصة في الدنيا يقال له افعل ما تشاء لأنك أطعت فيما سبق. لا، يقول له بس ما تتجاوز الحد، بس ما تستفيد من هذه القضية، أنت راح تبتلى مرة أخرى وتعذب وإلى آخر سؤال. والنعم الدنيوية ليست كذلك لعدم خلوها عن التكليف والمسؤولية كما لا يخفى. هذا النقطة الثالثة. فالخلاصة إن شاء الله صارت واضحة بعد هذا الإرباك بالعبارة، ما راح يأثر إن شاء الله في إرباك الفكرة المطلق في الأذهان. ما يصير نقطة ثالثة جامعة على ثلاث نقاط، إذا ثالثة يعني منفصلة عنها صحيح، شلون تجمعهم؟ فبعد احنا المهم الثالث اللي احنا بيناه واضح انه مو واضح، هذا واضح وظيف العبارة، بعد احنا قلنا احنا نبه انه بيها ارباك، فنريد ننبه ان هذا الارباك لا يأثر عليكم، انت حاولوا تلخصوني القضية بشكل كامل. فاذا عرفت هذه المقدمات ظهر لك ان عدالته تعالى تقتضي المعاد، وهو امر ارشد اليه القرآن الكريم في ضمن ايات عديدة. هذا احنا نقول دائما قمة يعني الأدلة حينما يلتقي القرآن مع البرهان مع الوجدان في نتائج واحدة أو في نتيجة واحدة صحيح؟ هذا من أول يوم أسسنا في نظرية المعرفة. وهو أمر أرشد إليه القرآن الكريم في ضمن آيات عديدة، منها قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال العلامة الطباطبائي قدس سره في ذيل قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو أم نجعل المتقين كالفجار. هذا تلميح لدليل العدالة، أنه ما يمكن الله سبحانه وتعالى يعاملهم على حد سواء. هذه العلامة الطباطبائي قال هذه هي الحجة الثانية على المعاد، وتقريرها أن للإنسان كسائر الأنواع كمالا بالضرورة. هذا الإنسان إلى كمال بالضرورة بأي معنى؟ يعني مو هذا الكمال متحقق إلى بالضرورة، لا، يعني إلى مرتبة كمالية قطعا بالضرورة، هي إثباتية، مو تبين أن هذا الأمر ثابت إلى بشكل ضروري. يعني نقدر نسميه لا بد، ماكو مانع. المهم الكشف لهذا النقطة أنه الإنسان له كمال قطعا، هذا مقصود، هذا إن شاء الله. وكمال الإنسان ما هو؟ من يقول له كمال مو يعني هو متحقق الآن، لا، إلى مرتبة عليا من الكمال، فهذا قد ينالها البعض وقد يسقط دونها البعض. وكمال الإنسان ما هو؟ هو خروجه في جانبي العلم والعمل من القوة إلى الفعل. هو عنده قوة وشأن أن يؤمن بالحقائق، وعنده قوة وشأن أن يعمل بما ينسجم مع هذه الحقائق صحيح؟ إلا الذين آمنوا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. آمنوا وعملوا الصالحات، الذي يبين هذا الأمر، ثم يجي بين على المبنى على المصطلح. المصطلح شنو هو؟ الإنسان حركته من القوة إلى الفعل. يقول هذا الإنسان عنده قوة أن يتكامل في العلم والعمل صحيح؟ مو في العلم فقط، يصير علامة ما يكفي وحده. نعم، بأن يعتقد الاعتقادات الحق ويعمل الأعمال الصالحة اللتين يهديه إليهما أو تهديه إليهما فطرته الصحيحة. فطرته السليمة هي تدعوه وتهديه وتأخذ بيده أو تشير إليه بهذا الاتجاه، وهما الإيمان بالحق والعمل الصالح اللذين بهما يصلح المجتمع الإنساني الذي في الأرض. ففي قبال شيكم قبال كل فتاة بهذا الأمر يصلح المجتمع، في قباله يفسد المجتمع بعد واضح. فاشطارت أم نجعل الذين عملوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، واضح إن شاء الله. مقابل الصلاح الإفساد أو الفساد، فالعمل بالصلاح والعمل بالفساد يعني إفساد، إصلاح وإفساد. صحيح واضح إن شاء الله. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المتقون الكاملون من الإنسان. هذه الواو بعد جملة جديدة أخرى استئنافية مو عاطفة كما يتبين الإنسان إذا ما يخلولها طارئة يخلولها كذا في كل شيء مشكلة. والمفسدون في الأرض بماذا مفسدون؟ بفساد اعتقاداتهم وعملهم، وهم الفجار الناقصون الخاسرون في إنسانيتهم حقيقة. يعني اللي يعملون خلاف إنسان، ليش يعملون هذا الخاسرين في إنسانيتهم؟ يعني ماذا؟ هذا شيء بالفطرة، حسب الظاهر شيء العلامة. الفطرة هي طبع الإنسان، يعني هو نفس توجه الإنسان، نفس الإنسان كأنه موجه فللتوجيه معين، مو فقط أنه يعطى اختيار وهديناه النجدين، لا أكثر من هذا، أكثر من هذا، أنه هو عند داعي داخلي للحق وداعي داخلي للصلاح للعمل الصالح. فإذا هو يريد يقبض على هذا الداعي ويتمرد على هذا الداعي، يعني ماذا؟ يعني يعمل على خلاف إنسانيته، مو فقط يعمل على خلاف طاعة الله، على خلاف مثلا حق الله سبحانه وتعالى عليه، لا لا، حتى على خلاف إنسانيته، حتى يتمرد على ذاته، مو يتمرد على ربه فقط، حتى على ذاته. واضح إن شاء الله. ومقتضى هذا الكمال والنقص أن يكون بأجزاء الكمال حياة أو حياة سعيدة وعيش طيب، وبأجزاء خلافه خلاف ذلك، يعني حياة شقية. ومن المعلوم أن هذه الحياة الدنيا التي يشتركان فيها هي تحت سيطرة الأسباب والعوامل المادية، مو تحت سيطرة، مو الدنيا هي تكون للمؤمن راحة وللكافر مثلا شقاء، لا لا، أصلا مبني على هذا المبنى. ونسبتها إلى الكامل والناقص والمؤمن والكافر على السواء، فمن أجاد العمل ووافقته الأسباب المادية فاز بطيب العيش فيها. فقانونها غير قانون الآخرة، فالإنسان لا يغر أن يشوف روحه هو مرتاح بالدنيا، أو يتطبع أو يتعود على أنه هو وضع مرتب، يتعود ويتطبع على أنه هو يعيش في كرامة، بعد ما يقدر يتعقل فرد يوم يهان، فرد يوم يخفت على رؤوس الأشهاد، بعد ما يقدر يتعقل، لأنه هو متطبع على هذا الأمر. ليش؟ لذناك عمي أكو مقاييس أخرى، مثل ما واحد إذا يعيش بمكان بارد، مكان بارد في دولة من الدول الباردة جدا، يقولوا له أنت تروح لهناك الجو حار، يقولوا له هو ما راح يستوعب لأنه هو متعود على هذا المكان، فيلبس ملابس شتوية. إلا واحد أدفع عقلية كلش واضحة ومجرب القضية، تصير القضية واضحة، مين يتصور يعني، مين تجيب تماما، من يروح لهناك؟ عجيب الدنيا، أنا ما شفت عدل هالحد، شوفوا هذا قضية دنيا ودنيا، هو مجرب البرد والحر، مجرب يعني الاثنين، أنا ما مجرب من الآخر. يقولون إن لها مقاييس أخرى وإلها ضوابط أخرى وإلها قوانين أخرى، ما راح نستوعب فيها. وش نسوي يعني؟ شلون يودونا لهناك؟ يعني ألا يكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا بآيات الله سبحانه وتعالى، يقرأ لنا القرآن، هذا ما يكفي أن الإنسان ينتفي؟ شو ما يتعقل الإنسان، ما يتقبل القضية، يعني هو يعذب، شنو معنى يعذب؟ ليش يعذب؟ يعني هذا ثقيل عليه، جدا ثقيلة في نفسه. ليش؟ ناشئ من القضية، مو ناشئ من منشأ عقل، ناشئ من تطبع. هذا عالم الدنيا أو لا؟ هذا الإنسان اللي هو محتقر، معذب، مطارد، مشرد، لا إلى مأوى، لا إلى هوية، لا إلى كرامة، لا إلى إقامة، كل شيء ما عنده. زين؟ وهذا تالي هو يكون أرفع الناس يوم القيامة؟ إن الله أخفى أولياءه في عباده. مع من يدري أنه من هو الولي الحقيقي لله سبحانه وتعالى؟ منين عنه؟ هي كل القضية منين ناشئة؟ أن إحنا نقيس الآخر على الدنيا، ومن هذا غير ذلك. فلهذا ما له معنى الإنسان وقت، شوفوا أكو أحد وين جورنا، إحنا دائما نقول هذا البحث العقائدي هو يفتح فرد نوافل على الجانب التربوي، على الجانب يعني الفكري الأيديولوجي إن صح التعبير، مو الأسس العقائدية ما يتنزل منها وإلى آخره من جوانب حتى نصل بالنتيجة الأحكام الفقهية. الإنسان بعض الأحيان في وقت الشقاء يصير عنده حالة خوف بالدنيا، ليش؟ لأنه هو يناسب طبعا، إذا تبقى هو هو خايف قلق كذا، يقول يصير عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، هم أكثر وقت الراحة يصير عنده رجاء، بينما هو المقياس العكس، مقياس أن الإنسان أخوف ما تكون الدنيا وأخطر ما تكون الدنيا وقت الراحة وقت الإملاء، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وأرجى ما يرجي العبد الله سبحانه وتعالى وهو خائف من غيره، محارب من غيره، يكون في أشد حالات الرجاء، ولكن احنا نجد الحالة معكوسة، مش وقت يصير عنده خوف، من يعتقد الآخر. ومن كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء وضنك المعيشة. فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التي نسبتها إلى الفريقين على السواء، ولم تكن حياة تختص بكل منهما وتناسب حاله، كان ذلك منافيا للعناية الإلهية بإيصال كل ذي حق حقه، يعني بإعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء المقتضيات ما تقتضيه، وإن شئت فقل تسوية بين الفريقين، وإلغاء ما يقتضيه صلاح هذا، وتسوية ما بين الفريقين، وإلغاء ما يقتضيه صلاح هذا وفساد ذلك خلاف عدله تعالى. فلاحظوا كيف العلامة الطباطبائي يفسر هذه الآية بما يتناسب مع الدليل، الدليل العقلي على عدالة الله. فها هنا القرآن الكريم هو ينبه، هو يستدل بالدليل العقلي على الآخرة وعلى المعاد. ومن الآيات المشكورة قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يصير هؤلاء مثل هؤلاء، ما له معنى يعني. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. واضح لتجزى، أن هذا خلقت لتجزى كل نفس بما كسبت. ثم إن هذا الدليل، هذا واضح إن شاء الله، لا يثبت المعاد إلا للمكلفين والعاملين، فإن محدودة كل برهان تابع لحد وسطه، الحد الأوسط ما سميه، تقدر النتيجة تصير أوسع من الحد الأوسط. حد الأوسط وين يرتبط بما؟ يقول والحد الوسط في هذا البرهان هو العدل، وهو لا يكون إلا في موارد استحقاق الجزاء بالطاعة أو المخالفة، وهما من أفعال من؟ من أفعال المكلفين. فتسوية المطيع مع المسيء تنافي العدالة، أو في موارد ظلم بعض العباد على بعض آخر، فإن مقتضى العدل هو استيفاء حق المظلوم من الظالم. فكل موارد العدل من موارد التكليف، صحيح؟ وعليه ولا يشمل هذا الدليل معاد غير المكلفين، فهذا الدليل يكون نتيجته محدودة، ما تشمل إلا المكلفين، أما غير المكلفين من الأطفال، من المجانين اللي ساقط عنهم التكليف وإلى آخره، هؤلاء بعد ما راح يكونوا مشمولين بهذا الدليل، ولكن الدليل يمنع من عدم يثبت هذا المقدار ليس إلا. والحمد لله رب العالمين.